السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية للمؤمنين رب البرية في القرآن الكريم، اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في تفسير النداء 23 للمؤمنين في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف الشريف، والذي هو في سورة النساء الآية رقم 71. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أخذوا الحذر أو أخذوا الحذر هو توقي المكروه بالأسباب الممكنة المشروعة، لأنه سبب شرعه الله تعالى لتوقي المكروه، ولكنه لا يمنع المقدور الذي قدره الله تبارك وتعالى. وأخطأ في ذلك بعض الفرق منهم القدرية، فقالوا الحذر لا يرد القدر، ولولا أنه كذلك ما أمر به، وهو خطأ اعتقادي. فنحن مأمورون بأخذ الحذر والحذر بالأسباب الشرعية لتوقي المكروه. فالأسباب تؤتي أو تؤتى يعني طاعة لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل شرع الأسباب وأباحها لنا لكي يعني يدفع عنا المكروه أو يجلب لنا الخير. فأما دفع المقدور أي ما قدره الله عز وجل على الإنسان، فلا بد من وقوعه. وفائدة الأخذ بالأسباب إبعاد الخوف عن النفس وحصول شعور الفوز والنجاة، كمن مثلا يعني أراد أن يفعل شيئا، وهذا الشيء لابد له من أسباب يعني تحمي وتحفظ ويتوقع الإنسان بها الشر، فهذه أسباب مشروعة، كمن مثلا يركب البحر ولا يعرف يعني السباحة، فيتخذ يعني أشياء يتقيه من الغرق وغير ذلك. وقوله تعالى فانفروا ثبات، كلمة انفروا معناها نفر إلى الحرب، ينفر وينفر نفرا، ومنه يوم النفر. قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، وقال سبحانه وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وقال سبحانه وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. والاستنفار هو حث القوم على النفر في الحرب، والاستنفار أيضا حمل القوم على أن ينفروا أي من الحرب، والاستنفار هو طلب النفار والنفر أو النفر أو النفير. ويعني هذه يعني تعد عدة يعني أو عدد من الرجال يمكنهم أن نفروا بذلك. انفروا أي يكون منكم عددا يعني يخرج للنفير، وهو يعني إلى الحق. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم، يعني الاستعداد لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله، وهذا طبعا من الأسباب المشروعة. الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فهذا أخذ بالأسباب. وقوله تعالى فانفروا جميعا أو انفروا ثباتا، معنى كلمة ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية. والثبات جمع ثبة، وقد تجمع الثبة على ثبين أيضا، قال ابن عباس يعني سرايا متفرقين. فمعنى كلمة انفروا جميعا يعني في جماعة واحدة، وانفروا ثبات أي يعني مجموعات أو جماعة جماعة أو فرقة فرقة. ومعنى انفروا جميعا أي انفروا يعني كلكم أو كلكم. وقوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، قال مجاهد نزلت في المنافقين ومعنى لا يبطئن أي لا يتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، يعني يثبطه وغير ذلك مما يفعل المنافقون، كما كان عبد الله بن أبي سلول قبحه الله يفعل ذلك ويتأخر عن الجهاد أيضا ويثبط الناس عن الخروج. وهذا قول ابن جرير الطبري وغيره. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافقين أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإذا أصابتكم مصيبة، أي قتل أو شهادة، يعني قوله تعالى فإن أصابتكم مصيبة أي قتل أو شهادة أو قتل وشهادة، وغلب العدو لكم لما فيه من ذلك من الحكمة. قال تعالى قال قد أنعم الله علي، يعني فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة، قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا، أي إن لم أحضر يعني معهم وقعة القتال. وهو طبعا يعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدري ما فاته من الأجر والثواب في الصبر والشهادة إن قتل. ويقول الله عز وجل ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وغنيمة وظفر، لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغايته وغاية مراده. يعني يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما حينما يرى نصر المسلمين، ويعني ما قد أخذوه من الغنائم، فيقول يا ليتني كنت معهم. لكن في الأول يقول عندما يسمع أنهم قتلوا يقول قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شيئا. انظروا إلى هذا، يعني النفاق والمفارقة في الاعتقاد وفي الأذهان، حينما يراهم قتلى يقول يعني الله أنعم علي أن لم أقتل، وحينما يرى الغنائم يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي لأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه. ثم قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشغلون الحياة الدنيا بالآخرة، المقصود فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومعنى يشرون أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم بالله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سواء يعني قتل في سبيل الله تبارك وتعالى أو انتصر، الله عز وجل سيؤتيه بذلك أجر الجهاد إذا انتصر وأجر الشهادة في سبيل الله. ومعنى هذا الكلام أي ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجر عظيم، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر عظيم، كما ثبت في الصحيحين وتكفل الله عز وجل المجاهد في سبيله إن توفاه الله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر وغنيمة. ثم قال سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، هذا تحريض من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يجاهدوا في سبيله، فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان والنساء الذين يقولون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يحرض الله عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والصبيان من المقام بها. ولهذا قال سبحانه: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني مكة. وذلك في قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ثم وصفها سبحانه وتعالى بقوله: الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. قال البخاري عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين. ثم قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومعنى الطاغوت هو من فعل طغى، أو طغي، يعني معنى طغى أي تجاوز الحد في العصيان. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. والطغوي الاسم منه، الطغوى، كلمة الطغوى هو الاسم، يعني طغى طغوى، وطغوانا أو طغيانا، كما قال سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها. فكلمة طغوى هو تجاوز الحد في العصيان. وكلمة الطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله تبارك وتعالى، ويستعمل في الواحد والجمع. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. وقال سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت يريدون، وقوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فعبارة عن كل متعد، ويسمى الساحر أيضا طاغوت، ويسمى يعني الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغوتا. وكلمة طاغوت يعني على وزن فعلوت، كما قيل جبروت وملكوت. والذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم أن الطاغوت هو كل ما صرف العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك يعني الشيطان من الجن أو الشيطان من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك أيضا بلا شك الحكم بالقوانين الوضعية، يعني التي تحكم بغير شريعة الإسلام وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال. فيعني يحكمون بغير ما أنزل الله في ذلك، فالقاتل قتل عم قد يعني يسجن ولا يعني يقتص منه. كما أيضا الزنا الذي هو حده الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن قد يعاقب فيه الإنسان بعقوبة مالية أو سجن. وكذلك في السرقة، بدلا من أن تقطع اليد بعد أن تثبت السرقة قد يعني يدفع تعويضا بالمال أو سجن أو غير ذلك. فهذا كله تبديل لشرح الله تبارك وتعالى وحكم غير ما أنزل الله عز وجل. وإبطال شرائع الله هذا أمر يعني مشين يزري بالمجتمع والأمة الإسلامية إلى الهلاك. فالله عز وجل شرع الحدود لإقامة الدين، من يعني شرع حدود الزنا والخمر والقتل وغير ذلك للحفاظ على مقاصد الشريعة، يعني التي تحفظ وتكفل للبشرية جمعاء حقوقها. لكن ما وضعه هؤلاء يعني أو بعض التواضيط من الحكم غير ما أنزل الله، هذا مما ساعد على إفساد كثير من الناس وإفساد كثير من المجتمعات. فيعني استهانوا بالمحرمات واستهانوا يعني الكبائر والتي تستوجب يعني حدودا أو حدا من حدود الله تبارك وتعالى. فما وضعه العقل البشري من أمور ليصرف الناس عن الحق وما قد حادوا به عن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قصدا أو بغير قصد من واضعه فهذا يسمى طاغوتا. الآيات فيها فوائد عظيمة. من هذه الفوائد وجوب أخذ الأهبة والاستعداد التام في السلم والحرب سواء يعني على المسلمين لابد أن يأخذوا حذرهم ويتأهبوا ويستعدوا في الحرب أو السلم حتى إذا غار أو أغار عليهم عدوهم يكونوا يعني مستعدين ومتأهبين لذلك استعدادا تاما حتى لا يأخذهم يعني هؤلاء الكفار والمنافقين والأعداء على غضة ومن حيث لا يحتسبون. أيضا من فوائد هذه الآية العظيمة وجود يعني خبرة عسكرية كاملة وقيادة رشيدة مؤمنة حكيمة عليمة ترعى مصالح الناس وتحفظ ثغور المسلمين من أعدائها. أيضا من فوائد هذه الآية أنه يوجد منهزمين روحيا مبطئين ومثبطين حسدا بين المسلمين وهم لا شك أنهم ضعاف الإيمان فلا بد ألا يؤبه لهم ولا يلتفت لهم ولا يلتفت إلى تثبيتهم. فهؤلاء منافقون يريدون يعني الخسران والخيبة والهزيمة للمسلمين. أيضا من فوائد هذه الآية في ظاهر قوله تبارك وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة التسوية بين من قتل شهيدا وبين من انتصر ورجع بنفسه. وهناك حديثان أحدهما يقتضي التسوية والآخر ينفيها. فالحديث الأول هو قوله صلى الله عليه وسلم فكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق بكلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. والحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فالجمع بين الحديثين أن من غزا ناويا الأجر والغنيمة ثم غنم وسلم نقص أجره في الآخرة فلم تكن درجته كالذي استشهد ولم يغنم ولا كالذي نوى الأجر دون الغنيمة أيضا. والسبب الفارق هو اشتراك النية وخلوها. أيضا من فوائد الآية الكريمة أو هذا النداء العظيم الإجماع على وجوب تخليص الأسرى من المسلمين بالقتال أو بالمال ولا يحل تركهم تحت الكافر يضطهدهم ويعذبهم من أجل دينهم. وفي الحديث الصحيح فك العاني والعاني هو الأسير سمي العاني بهذا الاسم لما يعانيه من آلام وأتعاب. والمسلمون اليوم أسرى ومع الأسف الشديد تحت اليهود في فلسطين والمسلمون يعني تاركون هؤلاء المستضعفين غير مهتمين بهم وهذا يعد إثما وذنبا عظيما لأن المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فالواجب علينا يعني أن نسعى جميعا حكاما ومحكومين في تخليص أسرى المسلمين من يعني أيدي الكفار وأن نجتمع على كلمة واحدة وأن تكون يعني قوتنا ذات شوكة حتى لا يطمع ويزداد هؤلاء الكفار في المسلمين طمعا وإيذاء وغير ذلك. فلا بد على حكام المسلمين أن يتحدوا على كلمة واحدة، ولا بد أن يوحدوا، يعني الله يوحدوا الله تبارك وتعالى قبل أن يوحدوا كلمتهم. فكما قيل كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، فلا يجتمع أبدا ولا يتحد المسلمون إلا بعد أن يوحدوا الله تبارك وتعالى ويحققوا الإيمان المنشود وعقيدة الولاء والبراء، فيجتمعون بعد ذلك على خير، رافعين لواء الإسلام لينصروا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسر المأسورين من المسلمين من أيدي اليهود وغيرهم من الكفار والمنافقين والمشركين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ديننا ويحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبهذا اختصار يعني بمعنى النداء 23 للمؤمنين في القرآن الكريم في سورة النساء الآية 71، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.